بيتها ايه خلاص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موعد شرح كتاب المقدمه الحضرميه، واليوم ندخل ان شاء الله في باب الرهن. باب الرهن، الرهن، الرهن، وله اكثر من فصل. عموما سنحاول ناخذ، يعني يصعب ناخذ كل يوم عليكم، ناخذ بعض الفصول من باب الرهن اليوم. وهو قال باب الرهن، ثم قال لا يصح الا بامور. الاول الاجابه والقبول، الثاني الا يشترط فيه ما يخالف مقتضاه كشرط منفعته للمرتهن، الثالث ان يكون العاقد مطلق التصرف فلا يرهن الولي مال محجوره الا لضروره كنفقه وكسوه وكذا انتظار الغله او نفاق او نفاق سلعه، ولا يرتهن الا لضروره كما لو ورث دينا مؤجلا. الرابع ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن دين ومنفعه، ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا يرهنها اذا بين جنس الدين وقدره وصفته والمرتهن. الخامس ان يكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما فلا يصح بعين ولا بما سيقرضه وبدين الجعالة قبل الفراغ من العمل. طيب، الرهن، ايش معنى الرهن اصلا؟ هو في اللغه الرهن ياتي بمعنى الثبوت، شيء ثابت. طيب، شرعا قالوا هذا تعريف احفظوه هكذا وانا سنبين. جعل عين مال وثيقه بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. طيب، خلينا نبسط مسألة الرهن. أنت الآن أردت تذهب تشتري مثلا سيارة بالتقسيط، ما عندك نقود كاش، ما نقدا، فالرجل قال لك يعني أنا سأبيع لك السيارة بالتقسيط، لا إشكال، سيارة بمليون لمدة 5 سنوات، قسط سنوي، قسط شهري، هكذا. لكن لأن طبعا البيع بالتقسيط، وقد يخشى منك أنك لا تسدد، تتقاعس عن التسجيل أو يحصل لك شيء، فقل لك أنا أريد شيء ترهنه. عندك شقة؟ يقول لك آه عندي شقة. ملكك؟ نعم. طيب، عندك مثلا محل، عندك مزرعة، عندك ذهب موجود؟ قال يقول لك إيش البائع، أنا أريد رهن. ليش الرهن؟ حتى لو ما سدد لي أنا أرفع الأمر هذا للقاضي، فالقاضي يأمر ببيع هذا الرهن، أستوفي من الرهن حقي والباقي يرجع لك. فهنا هذه فائدة الرهن. الرهن أنك إيش تاني؟ جعل عين مال، عين مال، شقة، سيارة، ذهب، ده عين مال. وثيقة بدين، يعني موثقة مقابل دين. أنا لما اشتريت السيارة بمليون دفعت 200,000 مقدم، علي دين ب 800,000 مقسط، فجعلت الشقة بمليون مقابل بوثيقة رهن مقابل الدين الذي عليه. هذا هو المقصود، إيش؟ جعل عين مال شقة وثيقة عقد الرهن بدين مقابل دين عليه، يستوفى منها عند تعذر الوفاء. وفاء يستوفى منها، يعني أنا من ما دفعت ليش من حقي أرفع الأمر للقاضي، فالقاضي يأمر ببيع هذا الشيء المرهون، أخذ نصيبي، ولو في زيادة أخذها. يبقى هذه فكرة أو معنى الرهن. والرهن مهم جدا، ولو هذا العقد ده من عقود التيسير في الشرع ليه؟ هو بدل اللي بيعملوه بعض البنوك الآن، بيعملوه بعض البيع بالتقسيط، اللي هو مكان يقول لك إيه، أنا أبيع لك مع الاحتفاظ بحق الملكية. هو خايف يبيع لك وأنت ما تسددش، فيقول لك لا أنا بحتفظ بالملكية لغاية لما أنت تسدد لي، كأني ما بعتلكش، يعني بعتلك الشيء بس الملكية لسه عندي لغاية ما تسدد. ده خطأ، لأن المفروض إحنا قلنا في البيع إيه، إن الملكية تنتقل لي وأنت عليك وأنا عليا الفلوس. طب الشرع جاب بديل؟ نعم، بيقول لك طب فين بقى عندنا هو بدائل في الشرع، إنك أنت تطلب رهن. ممكن أي حد تجيب رهن، تجيب أشياء ترهن حتى أنا أستوفي منها ذلك. هذا عقود الرهن فعلت ذلك، أو أي واحد عنده دين عليه دين أو يريد أن يقترض، حتى أنا عايز أخد قرض حسن مثلا 1,000,000، فممكن يقول لي عندنا عندك شيء ترهنه عشان نضمنك تسدد القرض. بعض الجامعات الخيرية تطلب ذهب، لو عندك ذهب تجيب الذهب كرهن تضعه وتاخد القرض، لما تسدد تاخد الذهب، لان هو يخشى انك انت ما تسدد، فايش اللي يحدث؟ هيبيع الذهب وياخد حقه ويبقى يرجعه لك. فاذا عقود الرهن فعلت لذلك، انك بترهن شيء عين مال له قيمه مقابل دين عليك، حتى انت اذا عجزت عن السداد له ان يستوفي صاحب الدين حقه من هذا الرهن. طيب دي فكره الرهن عندنا في الشرع، وقلت ان هو مهمه جدا، لان هي بتجعل هناك امان عندك، عند بتجعل الناس ممكن يقرض الناس بعضهم بعض، لا يخشى. ممكن تكون انت عندك ذهب لكن تريد سيوله، مش عايز تبيع الذهب لكن عايز قرض مثلا 100,000، وعندك ذهب يوفي لكن انت تريد تحتفظ بالذهب لغايه ما تاخد القرض، تنتهي من امر معين وترده لما ياتيك المال. طب ايش؟ خلاص ضاع الذهب ده رهن، خد القرض ليضمن الراجل يعطيك القرض ومطمئن ان لو انت ما دفعتش في ذهب موجود يقدر يبيعه وياخد حقه، وبعدين لما تسدد تاخد ذهبك وتعود مره اخرى بذهبك. فهذه هذا مفهوم القرض عندنا، لكن له شروط. انا المفروض الرهن له امور، ذكر 5 امور سنحاول ان احنا نقراها بالتفصيل، انا قراتها سريعا لكن نشرحها. اول شيء قال الاجابه والقبول، ودي قلنا كما في عقود البيع، يعني يحدث إجابة قبول، تقول له رهنت كذا أو أرهنت كذا أو قبلت رهن كذا عندك، كما في البيع في نقال أبيعك قبلت إجابة وقبول اللي موجود. يبقى أول شيء، نعم، هو في الرهن عندنا لابد صريح، لأنك لابد يعلم أنا مديك الحاجة دي ليه، رهن ولا أمانة. أنا ممكن أقول خد الذهب ده عندك، طب أخذ عندك إيه؟ هو مقابل الدين يبقى رهن، ولا خده شيله عندك امانه، فممكن اطلبه منك في اي وقت، لان خلي بالك لما انت بتعمل الرهن مش من حقك بعد كده تطلبه. يعني وضعت عندك ذهب للرهن وخدت منك قرض او عليا دين، مش من حقي اجي في اي وقت اقول لك اديني ذهب، لا، لما استوفي الدين هنفك الذهب. لكن لو انا بدولك على سبيل الوديعه او الامانه، انا في اي وقت اقول لك هديني ذهبك، فلا بد ان ابين في الصيغه تظهر النية، أنا بدفع لك الذهب ده مقابل إيش؟ مقابل الدين يبقى رهن. لكن لو بدولك كده خليه عندك أمانة أو ليطمئن قلبك أو أي شيء، لا، ما لابد تكون صيغة الرهن باينة، يعني واضحة، إما صيغة صريحة أو بالكناية، لكن لابد يعلم إن هي رهن، ويحدث إجاب وقبول. قال إيه؟ ألا يشترط فيه ما يخالف مقتضاه كشرط منفعته للمرتهن. يعني ايش؟ ممكن يديله شيء لكن يشترط شروط ما تصحش في الرهن عندنا. يعني ممكن يقول له خد الذهب عندك لكن مش من حقك تبيعه لو انا ما سددتش، ما ينفعش الشرط ده، هذا لا يصح. او مثلا لا يشترط فيه ما يخالف مقتضاه كشرط منفعته للمرتهن. او مثلا يقول انا بديك السياره دي رهن بشرط ان انا استنفع بيها، يعني انا واخد منك دين، قلت لك السياره دي بتاعتي رهن، لكن انا هعدي كل يوم الصبح اقدر اروح بيها الشغل وارجع. طب ما اشتراط منفعه المرتهن دي لا تصح، لانك ممكن تؤدي الى تلفه، يبقى ضاع الرهن او قيمته تنزل. اديت السياره ب 100 وبعد اخر الدين اللي عليك وانت حاطط لي رهن تستخدمها كل يوم، بعد سنه بقت تساوي 20، يبقى الشيء اللي انت راهنه قيمته نزلت. فهذه شروط لا تصح، هذه شروط منها لا تصح. الثالث ان يكون العاقد مطلق التصرف. طيب ايش هو العاقد؟ هو الراهن والمرتهن. الراهن دل عليه الدين اللي هو بيرهن اسمه الراهن، والمرتهن اللي هو الدين موجود، اللي هو المال او الشيء موجود عنده اللي سيحتفظ به، اللي هو له الحق اصلا. فالراهن اللي عليه الدين ده هو اللي بيرهن السياره او بيرهن البيت او بيرهن الذهب، والمرتهن اللي هو صاحب الحق صاحب الدين اللي هو المفروض يسدد له، عشان تعرفوا المسميات. هو بيقول ان يكون العاقد من راهن ومرتهن مطلق التصرف، يعني راجل مكلف مختار مطلق التصرف، يعني عنده حرية التصرف، مكلف مختار غير محجور عليه، مش يكون واحد القاضي حجر عليه، لأنه بيتصرف في إيش؟ في أملاكه، وهو لما بيرهن بيتصرف، فبالتالي لازم يكون عنده حرية، يكون عنده عقل تصرف وغير محجور. زي البيع لو تذكروا في البيوع، مش قلنا يكون مكلف ويكون غير مكره مختارا إلى غير ذلك. طيب لان الرهن عباره عن نوع من التبرع، في نوع من التبرع، فلا بد يكون فيه شروط. فلا يرهن الولي مال محجوره الا لضروره، يعني انا الان عندي ايتام وانا ولي على ايتام دي، ايتام ابوهم مات وكتب وصيه فلان يبقى ولي عليه، فانا ولي على اموالهم، عمهم ولي، اي حد ولي موجود. طيب هل انا لي ان انا ارهن اموالهم وأنا ولي عليهم؟ هل قال إيش؟ لا يرهن الولي مال محجوره إلا لضرورة كنفقة وكسوة. يعني الأولاد دولت مثلا عندهم إرث من أبوهم شق، لكن ابنهم دخل، واحد منهم دخل الجامعة محتاجين مصاريف جامعة، فقلنا عايزين قرض لندفع لهم مصاريف الجامعة، عندكم رهن شقتهم، الولد عنده شقة أبوه سايبها له، هنضع الشقة دي رهن. هنا الولي يفعل؟ نعم. ليش؟ لحاجة المحجور عليه نفسه، كسوة نفقة، فيرهن، يرهن بعض الأملاك لهذه الحاجة لكن ليس لنفسه أصالة. وقال وكذا لمؤنة ماله أو إيفاء حق لزماه، أو مثلا عليه ديون، الولاد دولت عليهم ديون أو عليهم شيء فعايزين يوفوا، فيرهن الشيء مقابل ذلك، يجوز له ذلك. وكذا انتظار الغلة أو نفاق سلعة، نفاق أو نفاق سلعة، يعني مثلا هم عندهم بستان وفي غلة أو زرع بتيجي آخر السنة، وهم لسه بتيجي في آخر السنة وهو محتاجين مال الآن، فممكن يرهن ياخد مال من أحد ويرهن إلى أن يأتي البستان دوت، إلى أن يأتي النفقة اللي موجودة. كل دي أسباب جائزة لرهن أموال المحجور عليهم أو الصغار أو من هو في حكمه اليوم لحاجة لهم في ذلك. لذلك وقال ولا يرتهن إلا لضرورة، يعني ولي المحجور لا ينتهن إلا لضرورة، كما لو ورث دينا مؤجلا. يعني مثلا أنا الأولادهم أبوهم مات، والراجل أبوهم ده ليه دين عند ناس هيستحق بعد 6 شهور ولهم دين وهم يحتاجون المال، فممكن الولي يرهن مقابل لما يأتي الدين المؤجل ده عشان يسدد دين. فهنا أيضا ليش؟ إن هو كل الهدف من كل الحالات دي إيش؟ إنه الولي لا يفرط في أموال المحجور عليه، بل يفعل لهم الأصلح. فدي صور من الصور التي يجوز فيها الرهن، لأن إحنا ضامنين إلى حد ما إن أموالهم هم إما يحتاجوا لها في نفقة أو كسوة أو في مال سيرد لهم فيعوض هذا الأمر إذا حدث في شيء. فمين حقك؟ مش فاهم انت خالص. لا سرحت الى موضوع تاني، انا فوقك انا كويس دلوقتي، لكن فاهمين؟ فاهمين؟ قول. هو اصل الرهن ملك لصاحبه الاصلي الشقه، لكن وقت ما رهنها كما سياتي ما يستطيعش يتصرف فيها دلوقتي. لا، هو حاطط ايده حابس ايده على الرهن حتى بس فقط اذا لم يسدد الراجل الدينه يطلب بيعها من القاضي ويستوفي حقه. لكن هي شيء محبوس، يقول لك الحق الراهن الاصل فيه الحبس، يقول لك ايه رقبه مرهونه يعني محبوسه هكذا. طب ممكن تستعجلش جاي الدنيا يعني، هو في شروط. طيب وصلنا ايش للرابع، ان يكون المرهون عينا فلا يصح رهن دين ومنفعه. يعني ايش عين؟ عارفين يعني ايش ان يكون المرهون عينا؟ اي عين، شيء موجود، شقه، سياره، نصف ارض بستان، مزرعه، ذهب، دي عين. طب هل ممكن ارهن دين ليه ادين على عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ايه؟ العيله، العيله ايش؟ ابو ايه؟ ابو كنا. خلاص يبقى انت ابو كنا كده خلصت، عشان الفرق بين عارفين مين عبد الرحمن هنا، ده فاضل صح؟ ابو كنا ممتاز، عندنا ابو كنا وابو علم، مفيش ابو طاقيه هنا ولا حاجه تاني. في ابو شنب؟ انت ابو شنب؟ بجد؟ في ال شنب تبعكم؟ في ال شنب تجار حديد كبار. ابو كنا ليه فلوس؟ انا كنت انا ليه ولا اللي عندي؟ احنا قلنا ايش؟ ان يكون المرهون عين. هاب ان انا ليه فلوس على عبد الرحمن واردت ان انا ارهن شيء، فقلت له هرهن لكم الدين اللي ليه عبد الرحمن. ما يجوز، ما ينفعش ارهن دين هو مش موجود. نعم، لسه ما استلمتوش، لازم ارهن عين. طيب الله، غير مقدور على التسليم لذلك لا يستطيع. يعني ينفع واحد تعرف من حد ممكن يقرض الدين ده؟ يقرض الدين؟ لا فين مقلناش فين؟ اللي هو مثلا دلوقتي عنده أطفال فعنده يوم بين عند حد فالراجل الدين ده عشان لا هو بيرهن عشان منتظر دين سيأتيه، يعني هو بيرهن شيء للأولياء الصغار لأن هو مقابل أن هو سيأتيه دين بعد ذلك، مش بيرهن الدين، بيرهن عين عنده، لكن السبب أن هو قال لهم في دين ورسوه سيأتيهم فبيرهن لذلك. يعني ممكن يقول لهم أنا هرهن البيت أريد بس مال على البيت لغاية ما يأتينا الدين اللي سيأتينا نسدد إن شاء الله، غير اللي هي أن هنا قال لا يصح رهن دين ولا منفعة. يعني إيش منفعة؟ أنا أفترض أن أنا عندي شقة مأجرها لمدة سنة، يعني ليه حق الانتفاع صح؟ هل ممكن راجل واحد أقول له والله أنا عايز أرهن الانتفاع ده، يعني أرهن انتفاع الشقة؟ أنا مستأجر مش أكثر، معي عقد إيجار لمدة سنة وعايز أروح عليا دين وقال لي اديني رهن، أقول له الرهن العقد الإيجارة المنفعة؟ لا، قالوا المنفعة هذه ما ترهن. ليش؟ لان هي منعدمه الان، هي مش موجوده، المنفعه بتحدث لما تقعد، فكيف ان انا كيف هستفيد هو من هذه المنفعه؟ لا هو لا حقه، هو له منفعه مستقبله، يعني اللي هو عقد كل شهر بيقعد، لكن كيف يرهن المنفعه؟ شيء مش عين موجود يستطيع ان يستوثق منها تنتهي طبعا. يعني هي دي معنى المنفعه، اللي هي ايش؟ ان عندك منفعه، ما هو اما عندك عين او دين او مثلا منافع، المنافع دي اللي هي الايجارات، اللي هي الايجارات اكثر شيء تكون مثلا، او مثلا عندك منفعه مشترك في نادي فتقول والله انا عندي اشتراك نادي لمده سنه، بتستنفع من النادي، دي منفعه على فكره، هتقدر انك ترهن المنفعه دي؟ فهو انا قالوا لا ما تستطيع تدين، لان منعدمه، هل مفيش حاجه تحت ايد المرتهن يستطيع ان يستوفي الحق منها اذا تقرب البيع، لكن لذلك قالوا لابد من عين، لا يصح لدين ولا منفعة كما قال. طيب، ويجوز أن يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها إذا بين جنس الدين وقدره وصفته المرتهن. يعني إيش هذه؟ يعني أنت مثلا عبد الرحمن راح يشتري السيارة فالراجل قال له أنا عايز تجيب لي رهن، قال له هاتلي لو سبكتين ذهب ثمن السيارة، تمن سبكتين ده بعيار كذا خده مره، فقالي عارف ان انا مثلا عندي ذهب، فقال لي انا اريد يعني اقترض منك او استعين منك سبكتين ذهب هيكونوا رهنا، انتبه لازم يجي يخبرني يقول لي انا اريد استعارة سبكتين ذهب، اقول له طب مقابل ايش؟ يقول لي هرهنهم لدين، فانا لابد اساله او هو يقول لي ديني مقداره كام؟ طرد السبكتين دولت قيمته 500,000، وهو طلب مني ان انا استعيرهم لديني ب 500، هو هيبقى عليه ديني 500 ويضعهم رهن وانا وافقت، ما ينفعش ياخدهم، بعد ما ياخدهم يروح يحطهم رهن لدين مثلا بمليون او لدين مثلا ب 400. طب مليون مش واضحه ليكم، 400 تبقى اوضح. ليه؟ لان انا كاني اديته اكتر من الدين، ما انا كان لو قال لي 400 كنت ممكن اديله حاجه على قد 400، لان هو كده حبس مني شيء ب 500 وخد دين ب 400. فهو المهم ان هو كما هنا بيقول لك ايه، انك تبين الدين وقدره وصفته، ولو التزم معي قال لي انا هاخد السبكتين دوت على دين ب 500 يبقى لا يصح انه يغير قيمه الدين الا ما يرجع لي، يقول لي انت موافق انا هيبقى الدين 400 ولان او الدين هيبقى 600، فهو لابد انه ايش؟ لانه بيستعير على صفه معينه وقدر معين، ذكر وقال ويجوز ان يستعير عينا ولو نقدا ليرهنها اذا بين جنس الدين وقدر وصفته والمرتهن. ايضا لابد يقول لي مين المرتهن، افترض ان انا عرفت ان المرتهن هو راح يرتهن عند محمد مالك، انا راجل عارفه طيب وعنده دين وكل شيء، لما ياخد الرهن مش هيتصرف وهيحتفظ بيه كل شيء، ما دي حاجتي، لكن لو راح لريان هيبهدل الشيء المرهون وهيسيبه وما يرعهوش، فاقول له لا هترهن عند ريان انا مش موافق، هترهن عند محمد مالك انا موافق، فايش من حقي وانا بعيرك ان انا اعرف انت هترهنه عند من. فلذلك هم قالوا ايش؟ لابد، لان ممكن المرتهن يراعي او لا يراعي الشيء اللي انا بضعه عندك. إذا خالف ذلك نقص يعني نقض عهد الإعارة اللي بيني وما بينه وليس له، وأصبح الآن إنه لابد أن يوفي معي يعني يرجع. طب لو خد الشيء ده مني ويعيره، خد مني سبيكتين الذهب ووضعهم رهن بيني وبينه وأنا أعيش، العقد بيني وبينه، هو بينه وبين الرجل الثاني عقد رهن، بيني وما بينه دي عقد إعارة وهو ضامنها. يعني أنا من حقي لو قال أنا هاخد الشيء ده منك استعارة لمدة سنة، لابد بعد سنة هو يضمن. راحت بقى منه ما راحتش، الراجل اللي رهن عنده خد منه السبائك وضحك عليه أو شيء، أنا بينه وما بينه عقد إعارة وهو المستعير ضامن. يعني بينه وبينه هو ضمان، لابد يرجع لي هذه الشيء اللي هو قد استعاره مني. ده إذا حل الدين ألزم المعير المستعير بالفك والمرتهن يطلب الدين ويرجع الشيء بعد ذلك الذي قد رهن لو كان قد سدد. طيب الخامس من الشروط أن يكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما، فلا يصح بعين ولو مضمونة لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، فخالف غرض الرهن عند البيع ولا بما سيقرضه. يعني إيش؟ أنا لابد يكون المرهون، أنا برهن بإيش؟ أنا وقت باخد شيء أرهنه مقابل، لازم يكون أنا عن أي دين، والدين ده ثابت عليا فعلا مش مشكوك فيه، ولازم يعني لازم ان انا اسدده، وكمان الدين معلوم القدر. يعني ما ينفعش يقول ليش خد الله السياره دي دين على الفلوس اللي ليا عندك، على الفلوس اللي عليا ليك. طب هو كام الفلوس اللي عليا ليك؟ احنا مش عارفين، وقد تكون اصلا مفيش فلوس، يقول بيننا وبينك تسويات، والله شوف انا بيني وبينك ايه في الشغل اللي موجود، والفلوس اللي عليا خلي السياره دي رهن. طب ما هو ممكن اصلا لما يجي يسوي يطلع ما فيش عليه فلوس اصلا، يبقى لابد الشيء المرهون عشان يكون عقد رهن لابد يكون دين اولا ثابت ويكون لازم عليه ومعلوم، معلوم المقدار اصاله. ف لا يصح بعين، يعني ايش يصح بعين؟ لو انا واخد منك سياره وعليا ارد لك سياره، ما ينفعش ارهن السياره قدام السياره ان السياره دي مش دين، دي عين. يعني انا خدت منك سياره اشتريتها مثلا منك او شيء، ما ينفعش ان انا برهن على الدين اللي عليا، لكن مش برهن ان انا مثلا اريد منك سياره فاقول لك انا عايز منك سياره لاي معامله، هب ان انا بعت شيء بشيء، سياره بسياره، فانا اللي عليا سياره وخد اديك السياره، فقلت لك السياره دي قدامها رهن، انا كده رهنت قدام عين. لا، الرهن لابد يكون قدام دين. ليش؟ لان انا الدين لو انا ما وفيتوش ببيع عشان استوفي حقي، لكن انا العين انا عايز العين نفسها منك، فدي مش هتفيدني بشيء، المرهون مش هيفيدني لان استوفي العين بتاعتي بشيء. في فرق بين يكون ليا عندك دين، دين انا ليا عندك 100,000 جنيه، اي 100,000 جنيه تجيبهم لي ده دين، وليا عندك سياره عين، انا عشان ارهن شيء قدام دين بحيث اقدر ابيعها واخد الدين فلوس، لكن انا لو بعتها مش عارف اخد العين برضو، انا ليه عندك عين سياره مرسيدس كذا، يبقى ايه لازمه الرهن اللي انا بعمله؟ يعني انا مطالب مني سياره مرسيدس فلا بد تجيب لي سياره مرسيدس. زي هو بيقول هنا ولا يصح بعين، لا يصح بعين. طيب ولا بما سيقرضه، انتبهوا من الجمله دي، معلش الحته دي صعبه شويه عليكم، الباب ممكن يكون شويه محتاج تصور في المعاملات شويه يعني، بس حاولوا تفهموا المعنى اللي قدر ما تستطيعوا. ولا بما سيقرضه، يعني ايه بما سيقرضه؟ افترض انا المفروض برهن الشيء بعد ثبوت الدين الاول، يعني انت يكون عليك في انت جيت لي قلت لي انا عايز منك 100,000 عندي بكره قسط ادفعه لابد قسط شق. طيب غدا وتريده فانا اولا لابد اديك الدين فلوس يبقى اصبح الدين عليك اهو وبعدين اقول لك ارهن لي شيء مقابل الدين. ما ينفعش اقول لك ارهن لي الاول الشقه وبكره هديك الفلوس لما تيجي لان الرهن اصلا هو بسبب الدين ولسه الدين ما انشئش فكيف ان انا ارهن قبل ايه قبل ما يكون الدين ثابت فاهمين. فلازم الاول الدين يبقى في ذمتي عليا ثم ارهن بعد ايش بعد الدين. بتظهر فين موضوع العربيات اللي بيعملوها على البنوك يروح يمضيه على عقد الرهن قبل ما يبيع له السياره ده لو في رهن اصلا وده خطا بيحدث. انت بترهن الشيء قبل الدين طب انا برهن المقابل ايش ما هو مفيش دين يبقى لابد الدين اولا ان يتم المعامله وبعدين انا اطلب الرهن ممكن يتعمل بعديها على طول يعني يوقع على العقود وشيء ويبقى عليه الدين ثم يوقع على عقد الرهن لكن لا يصح ان انا اعمل عقد الرهن قبل الدين اللي يكون عليا لان انا هرهن ايه ومقابل ايش ما هو لسه الدين ما بقاش عليا. انتوا متصورين المساله فلابد الاول يبقى عليا الدين ثم افعل الرهن اللي موجود. ما ينفعش اقول لك ايه امضي لي بس الاول على الرهن وانا بكره هديك القرض اللي هو المال او اسلفك او شيء ما يصح. لا لابد الاول الدين يثبت في الذمه ثم انا ارهن مقابل هذا الدين. ماشي بس لابد يبدا الاول الدين لازم الدين الاول يثبت الدين الاول ولا بدين الجعالة قبل الفراغ من العمل. عارفين ايه دين الجعالة؟ لا اقول لو انا سرقت سيارتي رحت قلت اللي هجيب لي السيارة هديله 50,000 جنيه مكافأة دي اسمها جعالة. فجيت بقى عبد الرحمن وريان ومالك والناس كله بقى مشوا في المناطق قال لك احنا ايه عارفين اللي بيسرقوا في المنطقة دي فين واللي بيروحوا فين كل واحد همه 50,000 ده اولا انا جعلت دي جعالة. طيب هو فاصبح انا اللي انا قلت ان انا هعطي 50,000 لو انا رجعت في كلامي جيت قلت بعد يوم لا اللي هجيب العربية هديله 10 مثلا فقط هديله 5 او مش هديله حاجة يجوز ان انا ارجع قبل ما يكون حد نعم. لو واحد جري عبد الرحمن وعرف الراجل فين والسيارة وراح مصور وجابه كله السيارة اهي انا وجدت لك السيارة خلاص الخمسين اصبحت لازمة ما ينفعش ان ارجع فيها ليه الجعالة. لكن قبل ان هو احد ياتي ليه ان انا ارجع دي اول شيء الجعالة. طيب هل انا ممكن يجي عبد الرحمن يقول ايه ده وليد عين حاطط 50,000 للعربية وانا شغال في الموضوع ده ممكن ارهن الدين اللي ليه عند وليد 50,000 بتاع الجعالة ارهنهم عند مثلا فلان عشان اخد مقابلهم شيء فيتقال له لا ده دين الجعالة ده ما ينفعش انك ترهنه قبل الفراغ من العمل. هو انت لسه جبت السيارة انت ما لسه اصلا ما ضمناش انك تاخد الفلوس دي ما ممكن وليد يرجع في الكلام ويبقاش فيه اصلا جعالة. وهو بيقول لك ايه ولا بدين الجعالة قبل الفراغ من العمل لان لما فرغ من العمل اصبح هو ليه عند وليد 50,000 خلاص حقه فممكن يرهن هنا هو لذلك هو بيقول ذلك يعني نعم. هو الفرق ايش ان في لو في البيع والشراء الخيار للاثنين انك ترجع في المجلس اما في الجعالة الخيار لواحد فقط قبل الشروع قبل العمل يرجع الخيار لمين لصاحب الجعالة لكن بعد تنفيذ وجود الشيء ملوش خيار هنا خلاص صح. الشيخ قلنا احنا في الاول ما ينفعش يرهن على الدين نعم ليه دين الجعالة ينفع يعني هو كأنه هيرهن، مش لا مش هيرهن مقابل الدين اللي ليه، هو كأنه هيرهن، هو دلوقتي عايز يرهن شيء، انا دلوقتي راح اشتري فهو عايز يرهن دوت، هو لانه بيعتبر ان دين الجعاله مش دين، كأنه ما عشان كده ذلك ما قالوا قبل الشروع لا يصح، لكن بعد الشروع ما اصبحش دين، اصبح حق، خلاص معايا كأنه حق لي، لكن قبل الشروع قبل ما ينتهي الشروع هو دين، فيقول كما قلت ما يصحش ان انا ارهنه. اه صح انت كده، انا كده مبسوط لان انا ايه يعني في حد مسترسل معايا. نعم ابو علي. وبعدين كده سيبنا لمين؟ طيب كده خلاص احنا لازم خلاص. طيب عشان انا احط شوف النت هتجيب معانا ولا لا. عشان النت هشوف عندنا خلاص يفصل كده عنك عشان نشوف احنا كده انتهينا لغايه هنا. مش عارف انا اعتقد يكفي كده في الرهن. اي شرط رابع اتفقت بجد؟ طيب انا خلاص انا اتصرفت، انا دخلت دلوقتي من عندي خلاص، لو قطع هبقول لك. هو ربنا يكرمه ويستر ايه اللي احنا هنقف عند الفص ده عموما يعني الثالث او الرابع. الرابع ان يكون المرهون عينا. معناه انت مش جايب معاك كتاب قاعد كده ما ينفعش الكلام ده، لازم تجيب الكتاب وت... ايه اللي معناه الثالث؟ انت مش عارف انت ايه اللي مش واضح ليك. لانه ما كنتش لما دخلناش الثالث انا هنا ما بقتش فاهم، لانه كلمه مرهون انا مش قادر اني اجيب ايه كانت معنى مرهون، مين هو المرهون؟ المرهون اللي هو الشيء اللي بيرهن، العين الشخص يعني. لا المرهون عندك راهن ومرتهن ومرهون. الراهن اللي عليه الدين، المرتهن اللي ليه الحق في الدين، والشيء المرهون اللي هو العين اللي هترهن، سياره شقه ذهب اي شيء. واضح؟ طيب هو الامر واضح عندكم على الغرفه او على المجموعه؟ لو في اسئله عشان انا حاسس يعني في الغالب سنكتفي بهذا القدر من الفصل. لم تفهمي شرط العين؟ يعني لابد ان الشيء اللي انا برهنه يكون عين ما يكونش دين. يعني انا الاشياء المال اما ان هي اعيان، سياره شقه ذهب بستان حديقه، دي عين اعيان، ولو مشاع مشاع ليا نصيب في محل، ليا نصف في محل مثلا، ده عين. لكن ليا دين عند فلان، ليا 100,000 عند فلان، هل ممكن ارهن الدين؟ لا لا يمكن ارهن الدين، لا يمكن أرهن الدين، لكن أرهن لابد أرهن العين. ليش؟ لأن الدين غير مقدور على التسليم. أنا ليه دين عند فلان 100,000، ممكن يسلمني الدين ممكن ما يسلمهنيش، كيف أجيب له الدين الآن؟ لكن العين موجودة، أنا هاخدها وأحطها عند المرتهن، أقول له خد السيارة دي عندك رهن، خد الشقة رهن، خد الذهب رهن، خد مثلا بعضهم يضع يعني أشياء حتى سجادة مثلا غالية الثمن تساوي مبلغ، يقول لك خدها رهن ومقابل قرض، كل هذه أشياء ممكن ترهن. واضح؟ لا في فرق بين مالك للرهن والرهن عين يا أستاذ، مش لازم أكون مالك، احنا قلنا في حالة تانية ممكن أنا مطلوب مني رهن وما عندي، فأروح لفلان أستعير منه رهن، أقول له أنت عندك سيارات كثيرة اديني سيارة من اللي عندك هرهنها مقابل قرض، وهو يوافق على ذلك. لكن المهم يكون الشيء المرهون عينا، شيء عين وليس بدين. ممكن يكون مالك ليا وممكن اخده من احد، اجيب واحد تاني خالص انا اريد اخد قرض وما عندي اموال، فجبت فلان يضع ذهب من عنده رهن مقابل القرض اللي هو اللي انا هاخده. فالمهم ان يكون الشيء المرهون عينا، قد يكون ملك لي أو ملك لغيري بموافقة الغير كما قلنا. في دي أنا مش فاهمها، يعني هو مثلا بيجي يقول له اللي عايز يرهن عنده بتاع، فأنا ليا دين مثلا، أنا عليا دين ورهن انت عند واحد عشان عندي فهو بقى ازاي بقى ايه الموضوع بقى هيعمل ايه بقى يعني ايه اللي حصل ده يجوز ان يستعير عينا ولو يعني يستعير ازاي بقى مين يستعير انت عليك الدين ماشي صح وعليك ليا قلت لك هات لي دين قلت لي هات لي رهن ماشي. انت ما عندكش رهن رحت رايح لعبد الرحمن ما عندكش حاجه مطلوب مني رهن عشان اخلص الموضوع ده يسيبوني عندك ايه كنت قال له ممكن يقول لك والله انا عندي سبيكتين ده خدهم ارهنهم ارهنهم عندي شقه ارهنها عندي سياره عندي موبايل الايفون ب 100000 جنيه خده وحطه هناك فعلا عادي عندي في عندي واحده عندها طقم مثلا في جوازها غالي جدا تقول خد الطقم دوت وضعه رهن عنده هناك اي كان اي شيء انت استعرته بس ساعه ما استعرته لابد تبلغه انك بتستعيره لانك بترهنه وانا هو لازم يوافق يقول لك الرهن ده كام شهر والدين اللي عليك قد ايه لانه يعلم بانك انت رهن الشيء اللي يضعه ممكن انت ما تسدد فيباع ويسدد فهيبقى انت ضامن له بس هو لابد يوافق انك يعطيك الشيء ده على سبيل الاستعاره لترهنه مش تقول له والله انا عندك بس موبايل كده يعني عايز لمده 6 شهور عندي كده شغلانه وعايز اعملها هو فاكرك هتستخدمه وتحطه في شيء وانت تروح حطيته رهن لا لابد تخبره لو كنت هتستعيره للرهن لابد تخبره بكل شيء من حقه ويعرف كمان قدر الدين قد ايه لو هيتاخد منه يعني لانه ممكن يقول لك والله طب ليه تاخد الايفون ب 100000 انا عندي تليفون تاني ب 70000 خده وده اللي ترهنه عشان ال 100000 ده ازيد وانا هستخدمه وهكذا نعم. حتى لو أخذ الدين أخذ الرهن أخذ الصاحب أخذ الرهن أخذ يعني ما قدرش يرجع الدين وأخذ الرهن فوصل عليه دين معاه طبعا أنت ضامن الشيء اللي خدته منه على سبيل الاستعارة ترجع له مثله بالضبط لا هدية أنت جميل قوي أنا المقصود لا إذا ممكن أرهن سيارتي مقابل دين أيوة ممكن أيوة عندك سيارة ممكن إيش ما هو ده الأصل اللي إحنا بنتكلم عنه الان انا رايح استدين اخد قرض وقالوا لي عندك رهن قلت لهم عندي سياره لكن لابد تسلمي السياره انت مش هتاخدي السياره وتركبيها يعني مش هتقولوا خد السياره عندك السياره رهن وانت بتروح جايه بيها الانتفاع بالرهن ده مساله اخرى لابد سنتكلم لكن هو يجوز انك عندك سياره ترهنيها نعم لكن الشيء المرهون لابد انه يسلم كما قلنا الان لا افهم المثال حضرتك ذكرته طب ايه المثال انا مش فاكره السيارتين ايه موضوع السيارتين قولي بس اللي انت عايز سيبك انا هرجع لورا تاني صعب اجيب اللي انا كنت بقوله ايه السيارتين دي سياره سياره بسياره اللي هو كان بيقول فيها قلنا الدين لابد يكون لا هو قال لا يصح رهن دين لحظه فلا يصح ان خامس ان يكون المرهون دينا مرهون به دينا ثابتا لازما معلوما فلا يصح بعين يعني احنا قلنا الرهن يكون مقابل دين انا برهن السياره مقابل اموال عليا مش هرهن سيارتي مقابل سياره مرسيدس عليا يعني هاب ان انا عليا سياره مرسيدس بعت شقه مثلا بعت شقه والشقه دي ما بعتهاش بفلوس قلت له خد شقتي وانا هديك سياره مرسيدس طيب انا اصبح بذمتي ايش سياره مرسيدس موديل كذا هو يقول ان هذا ليس دينا مالا فلذلك انا لا ارهن سياره اخرى او لا ارهن شقه اخرى لان انا لو بعت مش هعرف استوفي المرسيدس برضو انا هبيعها بنقود وانا المطلوب مني مرسيدس مش نقود فهو ده المقصود هنا فلا يصح بعين يعني لو كان مطلوب مني عين ما يصحش ان انا ارهن لكن لو مطلوب مني دين اموال هو ده اللي انا يصح ان انا ارهن يا رب تكون وضحت نعم عين بدين احسنت محمد اللي معانا في ملتقى الرجال اللي بتسال من السعوديه أم محمد آخر أول مرة حياك الله طب أنت لاسبوعين. لا ما انا عارف الاسبوع الماضي كنت موجود. يعني انت اللي في السعوديه ولا واحد اخر؟ في محمد كثير، انا عايز اعرف اي محمد فيه ولا من هنا. محمد مين؟ ايش؟ محمد عصام؟ لا انا ما اقصدش محمد عصام، في الامارات. اهلا بيك حبيبي. طب انت عندكم التليجرام في الامارات مفتوح مش كان مغلق؟ اما ليش قالوا لي ان التليجرام مغلق في الامارات؟ اه مغلق بس في بي ان. اه انا عرفت انت تتحايل يعني. طيب انا مش هقول لهم. حياك الله. انت خرجت على طول يا محمد ليه كده؟ اول ما قلنا لك مش هنقول لهم. انا مش شايفك، رحت فين؟ طيب طيب انا فهمت خلاص خلاص. طيب طيب علمتك خلاص. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا وسهلا بيك. طيب ايش قول؟ هنقف عند عموم من هذا القدر اللي عنده اسئله بس فقط، لان واضح ان الفصل الرهن يعني شويه محتاج تجزئه اصلا. نعم. لو المفهوم حاجه مع الوقت هتنقص هياتي. معلش استنوا بقى، يبقى في لسه فصل تاني في كلام ده. اه في فصل تاني. نعم. لو انا استعملت حاجه عشان اللي انا استعملت منه ان هو ياخد الحاجه دي بعد الفتره، لا لذلك لازم تبين له انت بتستعين الرهن لمده معينه فليس له ان يطالبك قبلها. بس اخر مره قلنا القرض كده ان ينفع القرض ده ينقطع لو موجود ده. لو موجود عندك نفسه يعني انت اقرضتك سياره والسياره موجوده فاطالبك بيها، لكن لو انا اقرضتك شيء ده هنا الفرق ان انا استعرت لمده حتى ارهنه، فليس للمعير ان يطلب الشيء المستعار قبل وقته لو لانه اعلم انه مرهون ما يقدرش يجيبه له، يعجز عن ذلك. طيب خلاص كده اسئله؟ في اسئله عندكم؟ طيب على النت عشان طيب نكتفي بهذا القدر اليوم في الفقه عشان بس ما نقصب الرهن على الفصلين، بس ذكروا الفصل ده جيد عشان الفصل القادم لحد ما نختم به الرهن ان شاء الله، انه هيكون اكثر شويه في التفاصيل وان شاء الله دقائق وندخل في العقيده القيرانيه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله تستغفرك واتوب اليك.